نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وحروف العطف 10. حرف العطف هو المتوسط بين التابع والمتبوع، تقول مثلا زيد وعمر، فهذا متوسط بين الاثنين، هذا يسمى حرف عطف. وحروف العطف 10. قال: الواو وهو أم الباب، وهو أكثر حرف عطف في كلام العرب. قال سبحانه: وإسماعيل وإسحاق. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، إلى غير ذلك. الحرف الثاني الفاء، تقول: دخل زيد فعمر. قال سبحانه: فلما آسفون انتقمنا منهم. والحرف الثالث ثم، قال سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والأداة الرابعة، قال: وأو. قال تعالى: وإن أو إياكم، وإن أو إياكم، وتقول: خذ ريالا أو ريالين، أو حرف عطف ريالين معطوف منصوب، لأن المعطوف عليه منصوب. والخامسة أم، قال تعالى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. والسادسة إما، تقول: أعطني إما كتابا، تقول: أعطيني إما كتابا وإما كأسا، هذه كأسا معطوف، لأن إما حرف عطف. قال سبحانه: فإما منا بعد وإما فداء. ثم بعد ذلك قال: بل، تقول: هذا زيد بل عمر، وتقول: ولا، مثل: هذا عصير، لا ماء، فماء معطوف على عصير. قال: ولكن، فتقول: بدأ الدرس لكن زيد لم يحضر. قال: وحتى في بعض المواضع، يعني حتى إذا كانت عاطفة، فتقول: مات الناس حتى الأنبياء. أما إذا كانت الابتداء الغاية فهي جارة، كما قال سبحانه: سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر. قال: فإذا عطفت على مرفوع رفعت زيد وعمر، وإذا عطفت على منصوب نصبت رأيت زيدا وعمرا، وعلى مجرور جررت مررت بزيد وعمر، وعلى مجزوم جزمت، تقول: لم يقم زيد ولم يقم عمر. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا أجمعين. يلا نبغى أمثلة غير الواو في القرآن، لأن الواو كثيرة. نعم يا عبد الحفيظ. نعم يا عبد الحفيظ. نعم. نعم يا. طيب يا أحمد باسم. أو نعم، أو تحريره، صحيح. أحمد النهاري، شوف اللي عنده مثال بس يعطينا إشارة رفع اليد وأنا أسأله. ها؟ ويخلقكم ترابين ثم من نطفة. طيب تمام. صهيب عز الدين. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أو نصارى، صحيح. عبد المجيد. نعم، قوله تعالى: إما شاكرا وإما كفورا. صحيح. أسامة إبراهيم، لا ما شاء الله اليوم كويسين. أسامة إبراهيم، ما سمعتك، قل: كونوا حجارة أو حجارة. صحيح. عبد الهادي. يدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات والخامسة. طيب يا علي. نعم. معاذ، معاذ الحق. نعم معاذ الحق. طيب تمام. سيد أسامة. أو نسي. نعم. عمر أسامة. فاغسلوا. نعم. محمد إبراهيم عقل. قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا غريبا أو عامل كذا. صح. هذه آية ولا آية كم؟ حديث أحسن الله عليك. إحنا نبغى آية. طيب حسن محمد، حسين محمد الغالي. أحسن الله عليكم. ثم عماته فأقوى بره. ثم نعم تمام. لا أنتوا اليوم ما شاء الله كويسين.